بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمنا الله وإياه: حدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد، واللفظ لقتيبة. قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نبي قلابة عن نبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وابن بشار قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه عن ثوبان رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى زوالي الأرض، حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وأعطاني الكنزين الأحمر والأبيض. ثم ذكر نحو حديث أيوب عن أبي قلابة. حدثنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث حديث قدسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي قال: يا محمد. بعضهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، يعني جمعها. وهذا من الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، زوالي الأرض، يعني جمعها وجعل ينظر إلى ملك أمته، جعله الله ينظر إلى ملك أمته، جمعها حتى صارت كأنها أمامه يشاهدها، مع سعة الأرض واتساعها، زوالها الأرض جمعها فصار ينظر إلى ملك أمته. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وفي دليل على أن ملك الأمة سيتسع من جهة المشرق والمغرب أكثر، يتسع من جهة المشرق والمغرب أكثر. قال: فرأيت مشارقها ومغاربها، بخلاف الشمال والجنوب فهو قليل. وهكذا وقع في علم من علم النبوة، حيث وقع كما أخبر، وأن ملك أمة سيتسع من جهة المشرق والمغرب. وفي ومن علامات النبوة أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة لكسرى ولقيصر، أحدهما الذهب والآخر الفضة. وذلك أن أمته في عهد عمر الخطاب فتحوا هذه البلدان وكسروا ملك كسرى وقصروا ملك قيصر، وأتي بالكنزين بالأحمر والأبيض إلى عمر رضي الله عنه. فهذا من علامات النبوة ومن انتشار الإسلام. وفيه أن الله تعالى أعطى نبيه ألا يهلكها بأمرين: الأمر الأول السنة الجد وهو القحط العام، بل إذا حصل جد يكون في ناحية من نواحي الأرض، وبقية باقي الإسلام لا يصيبها القحط، فلا يهلكها بالقحط العام يعم الأمة كلها. وكذلك أعطاه الأمر الثاني، وهو أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. والبيضة هي الأصل والجماعة، ويطلق على العز والملك، يعني يقضي على الأمة. أعطاها أن لا يسلط عليهم عدوا، يقضي على الأمة كلها. حتى يكون بعضهم يملك بعضا ويسري بعضهم بعضا. يعني هذا الأمر الثالث وجاء في الحديث الآخر إني سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنع لي واحدة، منها ألا يهلكهم بالسنة العامة قال فأعطانيها، وألا يسلط عليهم عدو من سنوسهم فأعطانيها، وألا يكون بأسا بينهم قال فمنع عليها. ولهذا قال في الحديث حتى يكون بعضهم يملك بعضا ويسري بعضهم بعضا. فالله تعالى أعطى نبيه ألا يهلكها بجدب عام قحط عام، ألا يهلك الأمة، وألا يهلكها بعدو خارجي من الأمة يهلكها. وأما يكون الحروب تكون بينهم بأس بين الأمة، يكون بأسهم بينهم كل أمة بأسها بينها، فهذه لم يعطيها نبيه. وفي الحديث قال ومن عليها، جاء في تصريق الرسالة قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يبسكم شيعا. لما قرأ النبي هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بالله، قال أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بالله، أو يبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذه أهون. ففي أمور ثلاثة أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان ومنع ثالثة. الأمر الأول ألا يهلك الأمة بجدب عام يعم جميع الأمة، والأمر الثاني ألا يهلكها بعدو خارجي يستعصلهم ويقضي على الأمة الإسلامية. وأمن المسألة التي منعها وهو أن يكون بأس بينهم وأن يكون يسري بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا. وفي هذا الحديث قول الله عز وجل قال النبي إن ربي قال يا محمد إذا قضيت القضاء فإنه لا يرد. هذا هو القضاء المبرم، القضاء المبرم لا يرد. هناك قضاء معلق بالشرط كان معلق بالدعاء وغيره فلا يحصل حتى يحصل على المشروط. فقضى قضاءً، قضاء معلق قضاء مبرم، فقضاء مبرم لا يرد. قال وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت القضاء فإنه لا يرد، هذا قضاء المبرم. وأما القضاء المعلق هو معلق بشرط كان معلق حصوله بالدعاء أو بغيره من الأسباب. وهذا من أسباب الفتن، أن الفتن التي تحصل بين الأمة حتى يهلك بعضهم بعضا ويسري بعضهم بعضا. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن أمير حاء وحدثنا ابن أمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم. هذا الحديث ساقه المؤلف ساقه الشيخ الإمام محمد بن عبد الرحمن في كتاب التوحيد، فما جاء أن بعض أهل الأمة يعبد الأوثان. نعم. قال أخبرني عامر بن سعيد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. نعم. وهذا الجد القحط المراد الجد بالعام، والجد لا يهلكهم بالجد يعني القحط، القحط والجد معنى واحد. هنا والثانية جعل الغرق ألا يهلكها بالغرق، في الثانية ألا يهلكها بعدو سواء أنفسهم، والحديث السابق ألا يهلكهم بعدو خارجي، وسأل هل لا يجعل بأسا بينهم فمنعها، فدل على أنه لا بد أن يقع بأسا بينهم في الحروب والقتال. وهذا هو مؤسسة لكتاب الفتن. نعم هذا على هذه الرواية. نعم. من جنس الجذب العام، يعني هلاك العام بالجذب وبالغرق. قد يقال أنها الجذب والغرق يعني هلاك بأهلاك العام، يعني بآفة من غير بآفة العامة، تشمل الغرق والجد وقد قال هذا نعم أربعة. نعم. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنهما أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه فمر بمسجد بني معاوية بمثل حديث بن أمير. وحدثنا قال على مسجد بني عمر معاوية والعالية بن أمير العالية تكلم عليها عنه كان محلة في المدينة كان العوالي مزار في جنوب الشرق من المدينة. كان حي العوالي وكان في ماء مزرعة لأبي بكر الصديق مزارع في ناحية الجنوبية من المدينة. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني كان يقول قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. وحدثنا حذيفة صاحب السر ولهذا اسمه حذيفة صاحب السر صر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال إني لا أعلم الفتن التي ما بيني وبين قيام الساعة وما بي إلا أن النبي أصر إلي بذلك وحدث حديثا فيه في مجلس فيه غيره وذكر هذه الفتن قال ثلاث لا تذرن شيئا ومنهن كرياح الصيف قال الشارع يتكلم عليهم ثلاثة لا تذرن شيئا ثم هؤلاء الرهط الذين حدثهم كلهم توفوا وبقي حذيفة قال سبق شرحه قال سبق شرحه في أواخر كتاب الإيمان شيخ الله فليظن شيئا أن يتركنه يريد أن تكون عامة تشمل جميع الناس وتدخل في كل شيء من أمور الدين والدنيا وذلك حتى قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. طيب هو ثلاث كريح الصيف كريح الصيف قال عفى الله عنك يعني تمر مرورها يعني تمر مرورها نعم لا تستقر ولا تطول مدتها بل تأتي وتذهب. يا عبد الحديث عفى الله عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا ومنهن فتن كرياح الصيف منهن صغار ومنهن كبار. يعني فتن لا تذر شيئا لا تترك أحدا إلا أصابت وفتن كثيرة في فتن الشبهات في فتن الشهوات وفي فتن الحروب والقتال وفي فتنة المال وفي هذا الوقت حصل فتن كثيرة فتن الملاهي وانفتح على الناس من الشرور والفتن في الملاهي والقنوات الفضائية من الدشوش وغيرها هذه فتن عمت وطمت ولا حول ولا قوة إلا بالله عم شرها من الثلاثة لا تذرن شيئا يعني لا تترك أحد إلا أصابته ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتن الأموال فتن المال وذلك أيضا فتنة الربا لا يكاد أحد يسلم ومن لم يسلم أصابه من غباله انتشار البنوك الربوية في كل مكان وتكون أموال الناس عن طريق البنوك الربوية هذا تترك شيء إلا أصابته، ومن لم يصبه إلا نالهم الغبار. فالفتن كثيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. من ثلاث الله أعلم بتحديد هذه الثلاث، فإذا تذروا شيء إلا أصابته، هذه فتنة الأموال أو فتنة الشبهات أو فتن ما يفتح الناس من الشرور والفتن. ومنهن كرياح الصيف يعني تمر وتذهب، تمر وتذهب، تصيب بعض الناس ويستمنها بعض الناس. نعم. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال عثمان حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحابي هؤلاء وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم رآه عرفه. الله أكبر. هذا من تبليغ الرسالة عليه الصلاة والسلام. قام مقام، كان مقام طويل ذكر فيه شيء ما هو كائن إلى قيام الساعة، حفظ من حفظه ونسيه من نسيه. وفي الحديث الآخر أنه قال سأعلمنا أحفظنا، الذي يحفظ هو الأعلم. ذكر حذيفة أنهم نسوا بعض ما ذكر، فإذا وقع ما ذكره من الفتن تذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما يتذكر الإنسان وجه الإنسان حينما يغيب عنه وينساه، فإذا رآه تذكره. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأمور كائنة فنسوا بعضها، فلما وقعت تذكروها كما يتذكر الإنسان الرجل حين يغيب عنه ثم يراه. نعم. هل هناك ضابط لكتم بعض العلم؟ نعم. ضابط لكتم بعض العلم؟ لا، كتم ما يكتم العلم أصلا، لا يكتم. النصوص فيها النهي عن الكتمان، إن الذين يكتمون ما أنزل من البينة ثم بعدين بينه الناس في كتاب أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وأما ما حصل لمعاذ في قال لا تبشروه ويتكلوا، هذا في وقت خاص، في وقت خاص ثم نشر بين الناس. وأيضا هذا الذي ذكره جاء في حديث أخرى رحمه الله. وكذلك أيضا حينما يكون هذا الحديث ليس فيه مصلحة لبعض الناس فلا يحدث به الناس، كما قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون هل تريدون أن يكذب الله ورسوله، وقال ما أنت بمحدث حديثا إلا يعني ليس في مصلحة إلا كان لبعضهم فتنة. نعم. ما كتم إلا ما يتعلق بالمنافقين، ومثل ما حصل لأبي هريرة أنه حفظ من الوعاءين، قال وعاء بثته بينكم والوعاء الثاني لو بثته لقطع هذا بالعوء، يعني قتل. وقال العلماء يتعلق بالأمراء والفتن، أمراء بني أمية وغيرهم، ولا ليس للناس مصلحة منه، مصلحة في الأحكام، أحكام بسها. نعم. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد إلى قوله ونسيه من نسيه ولم يذكر ما بعده. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة فما منه شيء إلا قد سألته إلا أني لم أسأل ما يخرج أهل المدينة من المدينة. قال حذيفة ما من شيء. عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته، إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. يعني في آخر الزمان إذا كان فتن، مثل ما جاء في الحديث أن في آخر الزمان يترك المدينة على خير ما كانت، لا يخشاها إلا العوافي السباع، يعني في آخر الزمان كثرة الفتن. نعم. عفى الله. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد، قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحجاج بن الشاعر جميعا عن أبي عاصم قال حجاج حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا عزرة بن ثابت قال أخبرنا علباء بن أحمر. العلباء كذا بالكسر. طيب نعم. قال بعين مهملة مكسورة. نعم علباء. نعم عفى الله. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحجاج بن الشاعر قال جميعا عن أبي عاصم عن حجاج قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا عزرة بن ثابت قال أخبرنا علباء بن أحمر قال حدثني أبو زيد يعني عمر بن أخطب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. الله أكبر. هذا صبر عظيم يوم كامل من الفجر إلى المغرب يخطب الناس، وهذا لأمر العارض أنه وحي من الله. لما صلى فيها صعد المنبر وخطب الناس حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر خطب الناس حتى حضرت العصر، ثم صعد المنبر خطب الناس حتى غربت الشمس. قال فأعلمنا وأخبر الناس ما هو كائن إلى يوم القيامة فأعلمنا أحفظنا. اللي يحفظ هو اللي حصل على شيء من العلم، واللي ينسى فوته العلم. وهذا كان بوحي من الله تعليم الناس ما يكون، وهذا شيء قليل ونادر، والأغلب عليه الصلاة أن خطبة تكون قصيرة يعدها العاد، لو عدها بأصابه العادة. وقال عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقه، يعني دين على فقه. لكن هذا شيء خاص، هذا خاص لأمر خاص أمره الله. وفيه أنه صلى صلوات بوضوء واحد، صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب أربع صلوات بوضوء واحد، في دين عنه لا بأس صلاة صلوات عدة يصليها بوضوء واحد. هذا شيء نادر قليل. والشاهد الفتن قال أخبره بما كان إلى القيامة، ومن الفتن من الفتن وغيرها، فتن وأحكام، يعني خطوة طويلة ويوم كامل. حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير ومحمد بن العلاء أبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال ابن علاء حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا عند عمر فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال؟ قال قلت أنا. قال إنك لجريء. وكيف؟ قال قال قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال فقلت ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال فيكسر. قال فيكسر الباب أم يفتح؟ قال قلت لا بل يكسر. قال ذاك حري ألا يغلق أبدا. قال فقلنا لحذيفة هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة. إني حدثته حديثا ليس بالغالط. قال فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب. فقلنا لمسروق سله فسأله فقال عمر. نعم، وهذا الحديث في بيان أن حذيفة رضي الله عنه عنده علم خاص بالفتن، ولهذا لما سأل عمر قال من يحدث عن الفتن؟ قال حذيفة أنا. قال إنك لجريء. وسبب هذه الجرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه وأخبره. وفيه في هذا الحديث قال أن فتن أنواع، منها فتن خفيفة ومنها فتن شديدة. قال فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، هذه فتن تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه، لأن الإنسان يحصل بينه وبين أهله كلام، ويغلط عليهم ويغلطون عليه بزيادة الكلام والأخذ والرد، يحصل بينه وبين ولده، يحصل بينه وبين جاره، يحصل بينه وبين نفسه، يعني ما يعمله في تقصيره أو في الوساوس التي بينه وبين نفسه. هذه من الفتن، ولكن فتن صغيرة من صغائر الذنوب تكفرها الصلاة، إذا صلى كفرت، والصيام والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، مثل ما جاء في الحديث عليه الصحيح مسلم في هذا الرواية الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفرت اللي بينهم إذا اجتمعوا في الكبائر، والصغائر تكفر بفعل الفرائض وترك الكبائر، إذا ترك الإنسان الكبائر وأدى الفرائض كفر في الصغائر، وهذه من الصغائر، يكون يغلط، يكون يزيد في الكلام على بينه وبين جاره أو بينه وبين ولده أو بينه وبين أهله، الإنسان محل النقص محل الضعف مع الأخذ والرد والكلام قد يزل عليه، وكذلك هذا يحصل بينه وبين نفسه من الوساوس وغيرها، فهذه تكفر بفعل الفرائض. فقال عمر ليس هذا عسف، ما سألت عن الفتن الخفيفة التي تكفر الصغائر، لكن أسألك عن الفتن التي تموج كموج البحر، فتن الحروب والقتال والشبهات. قال يا ابن رومي ليس بينك وبينها، ليس عليك منها بأس، أنت سالم منها، ما عليك منها بأس، إن بينك وبينها بابا مغلقا، بينك وبينها باب ما تصيبك. فقال حذيفة هل يغلق هذا الباب، هل يفتح هذا الباب أو يكسر؟ قال لا بل يكسر. فقال إن ذلك حرير لا يغلق، لو كان يفتح يمكن ليفتح يغلق، لكن إذا كسر ما في حيلة. قال إن بينك وبينها بابا مغلق. قال يكسر الباب ولا يفتح؟ قال يكسر. قال ذلك حري ألا يغلق، ما إذا كسر ما في حيلة. فهابوا أن يسأل حذيفة من هو هذا الباب، فقالوا لمسروق سله فسأله، فقال حذيفة الباب عمر، يعني قتل عمر، عمر هو الباب، قتله فإذا قتل ظهرت الفتن، وهذا هو الواقع. لما قتل أبو الأول المجوسي وطعنه تحت ثلث الطعنات، حصل اختلاف في من يكون خليفة، ثم عاهد بالأمر إلى ستة من أهل الشورى، ثم بعد ذلك قتل عثمان فتتابعت الفتن، حصلت الحروب بين علي ومعاوية، ففتح باب الفتن إلى يوم هذا وإلى قيام الساعة. نعم. عفو الله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع أن عمر يعلم أن قتلهم تحصل الفتنة، كما يعلم أن دون غد الليلة، مثل ما يعلم أن دون غد يفصل بينه وبين الغد ليلة، الليلة تفصل بين الغد، كذلك عمر يعلم أنه هو الباب. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير ها وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا يحيى بن عيسى كلهم عن اللعمس بهذا الإسناد نحو حديث أبي معاوية. وفي حديث عيسى عن الأعمش عن شقيق قال سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد واللعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال عمر من يحدثنا عن الفتنة واقتص الحديث بنحو حديثهم. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال قال جندب رضي الله عنه جئت يوم الجرعة فإذا رجل جالس فقلت ليهراقن اليوم هاهنا دماء فقال ذاك الرجل كلا والله قلت بلى والله قال كلا والله قلت بلى والله قال كلا والله إنه ليحدث رسول الله صلى الله إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني قلت بئس الجليس لي أنت منذ اليوم تسمعني أخالفك وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنهاني. ثم قلت ما هذا الغضب فأقبلت عليه وأسأله فإذا الرجل حذيفة. نعم، هذه المحاورة بين جندب وحذيفة وكلاهما الصحابيان. قال الجرعة مكان الجرعة والجرعة مكان الكوفة قريب الكوفة، وكأنهم خرجوا يتلقون أميرا أمره عليهم عثمان وهم لا يريدون غيره، يريدون أبا موسى الأشعري. فظن جدا منه شخص فتنه يراق دماء، قال الله لا يهرقن دماء، فقال حذيفة لا والله لا يهرق، وكرر هذا ثلاثا. ثم قال بئس الجليس أنت، يعني تعلم عندك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنهاني. ثم قال ما هذا الغضب، فوجده حذيفة. وفي هذا أن حذيفة رضي الله عنه أعلم من جندب في هذا في الفتن، ولهذا قال حذيفة حلف حذيفة أن لا يهرق دماء. وأما حلف جندب فهذا من باب الظن، حسب ظنه، فإذا حلف الإنسان على حسب ظنه فلا يلام، يعني حسب ما يظن. وحذيفة حلف أن لا يحصل وهو صاحب السر، إشكال عليه تكلم عليه قال جرعة. قال عفو الله عنك، الجرعة بفتح الجيم وفتح الراء وإسكانها، والفتح أشهر وأجود، وهي موضع بقرب الكوفة على طريق الحيرة. ويوم الجرعة يوم خرج فيه أهل الكوفة يتلقون واليا والله عليهم عثمان فردوه، وسألوا عثمان أن يولي عليهم أبا موسى الأشعري فولاه. قال لبي عفو الله عنك، وأصل الجرعة المكان الذي فيه سهولة ورمل، يقال أجرع فيه سهولة ورمل ها. يقال أجرع وجرع وجرعاء، وهو يوم قدم فيه سعيد بن العاص. وهو يوم لا يقال إيش؟ ويقال عفو الله عنك أجرع وجرع وجرعاء. نعم. وهو يوم قدم فيه سعيد بن العاص أميرا على الكوفة من قبل عثمان فردوه، وأمروا أبا موسى الأشعري وسألوا عثمان أن يقره فأقره. بس تكلم ما ذكر إلا سعاد الكلام عن المحاورة بين جندب وحذيفة، ما ذكر شيء. يعني المحاورة فيها كيف كلاهما يحلف، ثم قال جندب بئس الجليس أنت. على كل حال يعني يقول لماذا لم تخبرني يعني أن عندك علم. نعم. طيب. نعم. طبعا قاله جند نظرا الى التواصل الذي حصل لاجل قيام اهل الكوفه ضد والي عثمان رضي الله عنه. ايش قال جند؟ قاله جند تتراقلنا اليوم هنا الامام. نعم. نظر الى التوافق الذي حصل تواتر الذي حصل بهذا الفهم ضد والي عثمان رضي الله عنه. يعني لما نظر التواتر والاتفاق على رد الامير سعيد حلف انه سيفرق الدماء وانه سيحصل قتال ونزاع على حسب ظنه، فحلف حذيفة أنه لا يحصل دماء، يعني لأنه لم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل دماء لأنه صاحب السر وقد أخبره ما يحصل الفتن على حسب العلم الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما ليس هناك فتنة كائنة في ذلك المساء إلا أخبرني بها. وجندب بنى على ظاهر الأمر، قال تواتر الناس واتفاقهم على خلعه، فقال لا بد أن يحصل دماء وقتال. يا شيخ الله عنك، يقول أما قوله كلا والله، إيش أما قوله كلا والله؟ استنادا إلى ما أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الفتن تشتد ما تكون بقصد عثمان. نعم. ولو استبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بهذا الحادث خاصة. هو الظاهر أن الصور هذا حادث خاص، ولهذا جزم قال والله لا يحصل، وجندب حلف على حسب ظنه واتفاق الناس على خلعه سيدي وعلى رده، فحلف على حسب ظنه يحصل الدماء، وحلف حذيفة أنه لا يحصل الدماء لأنه أخبر بهذا، كان عنده علم بهذه الوقعة الخاصة، بهذه القضية الخاصة أنه لا يحصل فيها دماء. نعم. الله لك، هذا في جواز الحلف على حسب الظن. نعم، إذا حلف على حسب الظن مو مثل حلف على عدم، لا يؤاخذ في هذه الحالة، ما يحلف. مثل حلف إنسان أنه رأى زيد، قال والله إني رأيت زيد قديم الأبيض، حسب ظنه هو رأى شخصا يشابه له فتبين أنه غير زيد، ما يحلف حسب ظنه. هذا مثل حسب ظنه، ظن أنه سيحصل فراغ دماء. طبعا ليس الأصل في الشخص أن يتفاءل بالخير. نعم. ما هي مسألة التفاعل، مسألة بنى على رأى يعني اتفاقهم وتواترهم على خلعه والنزاع والشقاق المعروف من أهل العراق، وراهم متنازعين، فبنى على ظاهر الأمر. مسألة التفاؤل شيء آخر، ونتكلم عن الأمر الواقع. وفق الله جميع طاعته وثبت وجهه وصلى الله عليه وسلم.